جواب السؤال الثاني يقول في صفحة 277: هل إذا قلنا إن الإرادة تنقسم إلى إرادة شرعية وكونية، فالكونية تكون فيما يحبه الله وفيما لا يحبه ولا بدون وقوعها، وهي مرادف المشيئة، صحيح؟ وأما المشيئة لا تنقسم، هل هذا كلام صحيح؟ نعم صحيح. وهل القضاء ينقسم إلى شرعي وكوني، وكوني مرادف المشيئة؟ نعم. وهل القضاء والقدر والإرادة والمشيئة والأمر بمعنى واحد مترادفة أو يعرف معناها بالسياق؟ نعم يعرف معناها بالسياق لكنها متقاربة. والقضاء إما قضاه الله عز وجل وقدره في سابق علمه، وكذلك القدر، والإرادة ليست هي القضاء والقدر، الإرادة صفة قائمة بالله سبحانه وتعالى متعلقة بمشيئته وإرادته، والمشيئة أخص يعني من الإرادة، لأن المشيئة أيضا صفة الله سبحانه وتعالى، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. والأمر، الأمر يأتي بمعنى الأمر الكوني ويأتي معنى الأمر الشرعي الديني. إذن يعني هذه الألفاظ وكذلك الآيات والتحريم والإرسال والإيحاء والتكليم، الكلمات الكونية والكلمات الشرعية، هذه تأتي بنفس القاعدة أنها تنقسم إلى شرعية وكونية. وهل يصح أن نعبر بأحدهما بأحدها عن الآخر؟ نقول لا، ما يصلح، لابد أن ينظر في السياق ونعبر كما جاء في النصوص. بارك الله فيكم.